بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب إكرام الضيف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كثيراً ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في نصوص الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وإنما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله تعالى دافع على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة، فهنا أمران: دافع ومانع. فالإنسان لإيمانه بالله ولمحبته لله تعالى، هذه المحبة وهذا الإيمان يدفعه إلى العمل، ولكن إذا تذكر أن هناك يوما آخر وأنه سوف يجازى ويحاسب على ذلك، فإنه يمتنع من مخالفة أمر الله تعالى. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو النازل لأجل القرى، يعني الضيافة. وسبق الكلام على ما يتعلق بآداب الضيف وآداب المضيف فيما تقدم في أول الباب. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والرحم هم القرابة، وهم كل من كان بينك وبينهم ولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. وصلة الرحم تكون بالقول وبالفعل وبالمال وبالجاه، فيصل رحمه ويحسن إليهم حتى لو قطعوه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فعلى الإنسان أن يحرص على صلة رحمه وألا يقطعها، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير هنا في قوله فليقل خيرا، الخير نوعان: النوع الأول أن يكون الكلام خيرا في ذاته، وهو ما اشتمل على ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتكبير وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك. والنوع الثاني أن يكون الكلام خيرا لغيره، يعني لغاياته وأهدافه، كالكلام المباح الذي يقصد به إدخال الأنس والسرور على الجالسين أو على من كان معه. وقوله فليقل خيرا أو ليصمت دليل على أن من لم يقل خيرا فإنه ناقص في إيمانه، فكيف بمن يقول شرًا من غيبة ونميمة وسب وشتم ونحو ذلك؟ أما الحديث الثاني، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، والجائزة بمعنى العطية وهي الضيافة. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فالضيافة الواجب منها يوم وليلة، والكمال ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل أن يبقى إلا إذا رضي صاحب البيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل له أن يبقى عنده حتى يؤثمه، يعني حتى يوقعه في الإثم ويوقعه في الحرج، وذلك فيما إذا كان صاحب البيت أو المضيف ليس عنده ما يضيفه به وما يقريه به، فحينئذ يؤثمه، لأن الضيف يقع في عرضه ويغتابه ويسبه ويشتمه ويقول: إنه لم يضفني ولم يكرمني ولم يفعل ولم يفعل. ثم أيضا قد يحرج صاحب البيت بأن يستدين مالا لأجل أن يكرمه وأن يضيفه، فإذا قدر أن صاحب البيت أو من نزل عليه الضيف إذا قدر أنه فقير ليس عنده شيء، فإنه لا يحل له أن يبقى عنده، لأنه يحرجه ويؤثمه. ومثل ذلك لو لم يكن عنده مكان يضيفه فيه، كما لو كان بيته ضيقا جدا لا يتسع لنزول الضيوف، ففي هذه الحال أيضا لا يحل للضيف أن ينزل عنده. فهذان الحديثان يدلان على وجوب إكرام الضيف، وظاهر الحديث أنه لا فرق في إكرام الضيف بين المسلم وبين الكافر، ولا فرق بين من كان في المدن الكبيرة التي يوجد فيها الفنادق ونحوها وبين المدن الصغيرة لعموم الحديث. فالواجب إكرام الضيف بحسب حاله وبحسب مقامه وبما جرى به العرف، فإن الناس ليسوا على حد سواء، فإنهم مقامات ويختلفون باختلاف مقاماتهم وباختلاف أحوالهم وباختلاف أعرافهم أيضا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.